والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع من يعاديك ويفجرك. لا نحصي ثناء عليك ربنا، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا. فاغفر لنا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نديد له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولم يتخذ في ملكه صاحبة ولا ولدا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وأنار الطريق. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تتكرر الأحداث والأمور، البعض يريدها على ما يريد، والله سبحانه وتعالى يريد أمرا آخر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والأحداث التي تمر بنا في الأسبوع كثيرة، وكل حدث لابد أن يعرض على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن التضجر من أغلب عباد الله سبحانه وتعالى، أصبح حال الكثير من الناس يتضجرون من الأرزاق ومن المعايش ومن غلاء الأسعار المزعج، ولكنهم لم يعلموا الحقيقة التي لا بد من معرفتها. ولقد كررناها ورددناها، ولكن بما أن الشكوى تكررت وترددت، لا مانع من ذكر السبب الحقيقي، ألا وهو العلاج في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويريد الله عز وجل بالتضييق في الأرزاق والمعايش أن يرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولقد كانت الأرزاق والمعايش في يوم ما هي أمر سهل وميسور، فماذا فعلنا عندما بسط الله تعالى علينا الرزق؟ ولو بسط الله تعالى علينا الرزق مرة أخرى، وأسأل الله تعالى أن يبسطه علينا جميعا، لو بسط الله تعالى الأرزاق ورفع الله تعالى التضييق على العباد، ماذا يفعل العباد؟ والعباد الآن في حالة ضيق وفي حالة الشدة. سبحانه وتعالى الناظر بعين البصيرة يجد الأسى في قلبه ويجد الحزن في نفسه عندما يرى التمرد على الله سبحانه وتعالى. فالفقراء والأيتام ما زالوا يتكففون الناس، والأرامل والثكالى وإلى غير ذلك من المحتاجين. إن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يتعاطفوا وأن يتكاتفوا وأن يتراحموا وأن يتآخوا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بالدين ويكذب بالجزاء ويستهين بيوم القيامة، ما هو؟ قال سبحانه وتعالى أمرا قد لا يخطر على بال الكثير من العباد، قال تعالى: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين من ماله ولا يحض القادرين على الإطعام بلسانه. هذا أمر مذموم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد لنا من معرفة الداء، فإذا علم الداء كان الدواء سهلا ميسورا، وأما إذا لم يعلم الداء فإن الإنسان يتخبط ويسير في ظلام دامس. والله تعالى وحده المستعان. الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا مرارا وتكرارا يريد من العباد أن يرجعوا إليه وأن ينيبوا إليه وأن يدعوه وأن يسألوه وأن يتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى عن قوم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي لو استكانوا لله وتضرعوا لله ورفعوا أكف الضراعة إلى الله واعترفوا بذنوبهم لغير الله سبحانه وتعالى حالهم ولأمدهم بالأرزاق من حيث لا يحتسبون. الشكوى تكررت والأنين تردد حتى أصبح شعارا في كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمرئية، وفي كثير من التجمعات، وعند كثير من الملتقيات، حتى أنك لا تكاد تجلس مع شخصين أو ثلاثة إلا وهم يتحدثون عن هذا الأمر. فلو رجعت الأمة إلى ربها سبحانه وتعالى لكشف الله تعالى ما بها، فإن المسعر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام المسعر هو الله. ليس هذا سبب لأن يمتنع الناس عن الحلول المنطقية وعن الأسباب الشرعية وعن الوسائل الاقتصادية، كلا، ولكن الواجب على الأمة جمعاء حكاما ومحكومين أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يحب الأنين، والله عز وجل يحب العبد اللحوح الذي يسأل الله سبحانه وتعالى ليل نهار. أخبرنا الله تعالى عن أمم قد سبقوا وعن أمم قد مضوا، قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه الآية أحبة الكرام، إن الناظر بعين البصيرة ليراها في أغلب أحوال العباد. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، الواجب من العباد أن يتضرعوا وأن ينيبوا وأن يرجعوا إلى الله تعالى. قال تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لقد قست القلوب عن ذكر الله تعالى وكثرت الفوضى الأخلاقية من الغناء ومن المدائح الشركية المبتدعة التي لا أساس لها في دين الله سبحانه وتعالى. قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما أدراك ما تزيين الشيطان؟ وما أدراك ما إغواء عدو الله اللعين؟ انظروا أحبة الكرام إلى المعتقدات الفاسدة التي قد انتشرت، الله سبحانه وتعالى ذم المبتدعين وبغتهم وأحبط أعمالهم وقبح وجوههم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنهم، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. فإن المبتدعين وإن المحدثين في الدين لهم مكانة عظيمة عند كثير من قلوب العباد، يعظمون ويبجلون ويكرمون ويقدمون، ومع ذلك نريد السخاء ونريد الرخاء ونريد العيشة الهنيئة. قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا عما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. آيات من سورة الأنعام عظيمة تحكي لنا واقعا معاشا. لذلك إذا مد الله عز وجل الأمة بالرخاء، هل يا ترى أتشكر الأمة ربها سبحانه وتعالى؟ أنا والجن والإنس يومئذ في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، الخالق هو الله والعبادة لغيره سبحانه وتعالى. أرزق، يتفضل الله عز وجل بالرزق على العباد، أرزق ويشكر سواي إذا كانوا بشرا أحياء أو أمواتا. خيري إلى العباد نازل، الغيث رحمة من الله تعالى ينزل إلى أهل الأرض حتى يغيثهم الله عز وجل ليشكروا ربه سبحانه وتعالى. القرآن من الله تعالى قد نزل خير من الله عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى يتفضل بالخيرات على العباد: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم ويبارزونني بالمعاصي. إذا كان الإسلام لا يقدم، وإذا كانت الشريعة لا تعظم، فأي خير ينتظر وأي بر يريده الإنسان في هذه الدنيا؟ أحبة الكرام، قال الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآن كثير أن الله عز وجل يبسط الرزق للعباد ويضيق عليهم تارة أخرى. فإذا ضيق الله تعالى على العباد حتى يرجعوا إليه لم يرجعوا إليه، فكيف إذا بسط عليهم الرزق؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، وفي قراءة أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. عباد الله، التوبة والرجعة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أمر من الأهمية بمكان. فإذا كانت الأمة تعيش في الغلاء وتعيش في الضيق ومع ذلك متمردة على أحكام ربها، بيوت الله تعالى خاوية. وفي بيوت الله عز وجل من يشرك بالله ويدعو غير الله ويعتقد الضر والنفع في البشر، فأي خير وأي فلاح وأي سعادة. إذا كان التقارير من بعد شهر رمضان إلى يومنا هذا تفيد أن عدد اللقطاء وأبناء الزنا والحرام قد ازداد عددهم، كان في اليوم يهدونهم بطفل أو طفلين. فمنذ شهر رمضان ازداد العدد، فأصبح المتوسط من اللقطاء 2 أو 3. والله سبحانه وتعالى يخاطب العباد: ولا تروا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيما قرية كثر فيها الحير من غير ما إحصان أذن الله تعالى بهلاكها، فأسباب الهلاك والوباء والغلاء والمرض متوفرة، وأسباب الفرح السفينة على قدر على اليابس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا، ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهيه إلى يوم البعث والدين. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أتساءل أحيانا عما يدور وما يحدث في المجتمعات، فتأتيني أو يأتيني هذا النص من الحديث، وهو جزء من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وللأمة من بعده. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأقول لربما لم نتعرف على الله تعالى في الرخاء، فلم يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى في الشدة، ولكن تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. نعم، هو إجابة منطقية. ربما لم نتعرف على الله تعالى في الرخاء، وربما أكلت أموال الحرام فمنعت إجابة الدعاء، ولربما يريد الله تعالى براعة أكبر وتوبة أعظم وعبادة أخلص حتى يرفع الله تعالى عنا ما بنا يا عباد الله. لذلك المتأمل إلى قصة ذي النون عليه السلام يجد فيها العجائب والأمور العظيمة. وانظروا إلى الورطة، وانظروا إلى الضراء التي أصابته، وأي ضراء أكبر من أن يكون الإنسان في ظلمات الليل، في ظلمات البحر، في بطن حوت في قاع البحر، ولكنه دعا ربه سبحانه وتعالى وأعلن التوحيد الخالص لربه عز وجل، فقال مناديا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة، قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولكل عبد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام موضعين في هذه الدنيا يشهدان له: موضع سجوده في الأرض وموضع تسبيحه في السماء. لذلك قال تعالى عن فرعون وأهله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأنهم لم تعرفهم الأرض في السجود ولم تعرفهم السماء بالتسبيح. فعندما نادى ذو النون بهذا الدعاء قالت الملائكة لربنا سبحانه وتعالى: يا رب، صوت معروف، حبيب مألوف، صوت عبدك يونس، غير أننا لا ندري مكانه، ولكن الله تعالى كان يعلم مكانه، فهو العليم بكل شيء، وسع كل شيء علما. فأوحى الله تعالى إلى الحوت: أني قد جعلت بطنك لعبدي يونس سجنا، وإن يونس ليس لك رزقا، فلا تخسر له عظما ولا تحشم له لحما. تعرف على الله في الرخاء ذو النون، فعرفه الله تعالى في الشدة، وسمعت الملائكة صوته فعرفت صوت يونس، لأنه كان كثير الدعاء. وهكذا أنبياء الله تعالى، انظروا إلى فجعلناهم الأخسرين. لماذا؟ لأنهم تعرفوا على الله في الرخاء، ولأنهم عظموا الله تعالى في الرخاء. إبراهيم كسر الأصنام وعظم الله ووحد الله وتفه الآلهة وقال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وانظر إلى يونس عليه السلام، عظم الله تعالى وسجد لله تعالى في موضع قل أن يسجد لله فيه أحد، وعرف الله في هذه الشدة، ومن قبلها عرف الله تعالى في الرخاء، فاستجاب الله تعالى له. قال تعالى فنجيناه فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عباد الله، ما أحوجنا إلى الله سبحانه وتعالى وما أغنى الله تعالى عنا، يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إننا يا عباد الله علينا أن نعرف الله وأن نعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى وأن نعظم مولانا سبحانه وتعالى، فهو القابل وهو الباسط وهو الضار وهو النافع وهو المعطي وهو الشافي وهو الكافي وهو المنجي وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. إذا عرفت الأمة ربها وتعرفت الأمة على الله في الرخاء عرفها ربها في الشدة، وإذا تضرعنا إلى الله تعالى ولم يستجب الله تعالى لنا ولا نقنط من الإجابة، فاستجاب الله تعالى لموسى عليه السلام قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان أهواء الذين لا يعلمون، وأخر الله تعالى التنفيذ إلى 40 عاما. فالله عز وجل ربما أراد أن يسمع الأصوات زيادة، ربما أراد أن تمتلئ المساجد وأن يهل المهلون لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ثم أمر آخر وهو من الأهمية في مكان، لا بد لنا أن نتعهد غيرنا وأن ننظر إلى من هم أقل منا فنساعدهم ونعاونهم ونرحمهم. الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما علينا أحبة الكرام إلا أن نسير بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبهدي نبينا عليه الصلاة والسلام على فهم هذه الأمة الصالح. إذا علم ذلك فهذه هي الإجابة للأسئلة المتكررة من الغلاء والوباء والأمراض المستعصية، اللجوء إلى الله والفرار إلى الله والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى هي الحل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يعرفونه في الرخاء فيعرفهم الله تعالى بالشدة. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا ظالما ولا مظلوما ولا مقدرا عليه في رزقه ولا مطرودا من رحمتك يا ارحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب، اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب. اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، اجمعنا في الاخره مستقر الرحمه ودار التشريف اخواننا على السر المتقابلين. اللهم زد